أولئك لهم جنات عدن لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور وحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا صدق الله العظيم.